بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع النداء الثالث من نداءات الرحمن لأهل الإيمان، وهو النداء الرابع في الترتيب في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإلا فإننا لن نستطيع أن نقف مع هذه النداءات كلها على الترتيب في هذه المدة الوجيزة، ولذلك فإننا سنتخير بعض المواضع التي ربما لنا فيها حاجة أكثر من غيرها، أو نريد منها فائدة مباشرة أو نحو ذلك. ونداء اليوم هو النداء الذي جاء في سورة البقرة، وجاء بعد هذا النداء حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى. هذا الحكم فيه للمسلمين تحقيق أمن واستقرار في مجتمعهم إن هم أقاموه، فهذا حكم الله سبحانه وتعالى الذي فيه مصلحتهم، وذلك أن الناس لم يخلقوا جميعا على الخير، أي لم يخلقوا جميعا يفعلون الخير، وإنما منهم من يفعل الخير ومنهم من يفعل الشر، وكذلك قد يفعل بعض أهل الخير الشر في لحظات وفي أوقات عارضة، فليس الناس ملائكة، فهم يقعون في الأخطاء، بل وتدور بينهم الخصومات، بل ويصل الأمر إلى الصدامات، ولذلك فيحتاجون إلى أحكام تتعامل مع هذه الأحوال. فنداء اليوم جاء بعده حكم يتعلق بمثل هذه الأحوال، ألا وهو قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذا نداء من الرحمن سبحانه وتعالى لأهل الإيمان لما فيه مصلحتهم كما ذكرنا، ولأجل استقرار وأمن مجتمعهم. فهذا الحكم فرضه الله تعالى على المؤمنين، وهو القصاص في القتل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، فرض عليكم، كتب عليكم القصاص في القتل. والقصاص في اللغة يقصد به المماثلة، كتب عليكم القصاص يعني أن يكون لك مثل ما فعل بك في الحق، كتب عليكم القصاص، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: فارتدى على آثارهما قصصة، يعني على نفس العلامات فضل مماثل له في الحركة. ومنه كذلك قول الله سبحانه وتعالى في أخت موسى، في أم موسى: قالت لأخته قصيه، يعني تتبعي نفس الخطوات، كوني مماثلة في نفس الفعل والحال. فالقصاص يقصد به المماثلة، مثل ما فعل يفعل. كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر، الحر عكس العبد أو بخلاف العبد، فالحر يقتل بالحر لا يقتل بالعبد، ولا العبد يقتل بالحر. هذا كان الحكم، هذا كان ثم نسخ أو صار منسوخا بحكم آخر فيه تعديل. يعني هذه الآية نسخت بعد ذلك أو عدل الحكم فيها بالحكم الآخر، وهو قول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن والأذن بالأذن والجروح قصاص. الآية الأولى التي بين أيدينا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر، يقتل حر بحر لكن لا يقتل حر بعبد ولا عبد بحر، هذا نسخ فصار يقتل العبد بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، كان لا يقتل رجل بامرأة إنما تقتل امرأة بامرأة، رجل برجل، عبد بعبد. كان هذا في أول الأمر، وكان سبب ذلك أن هناك قبيلتان من العرب كانت تفتخران على غيرهما، فلذلك لما كان ذلك نزل هذا الحكم: العبد بالعبد، الأنثى بالأنثى، يعني الأنثى مثلها مثل الأنثى الأخرى، ما فيش زيادة الواحد على آخر، العبد بالعبد، الحر بالحر. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم لما نزل قول الله تعالى بعد ذلك في سورة المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، النفس بقى مطلقا، رجل بامرأة، حر بعبد، أنثى بذكر، غيره، النفس بالنفس. وهذا هو الراجح وقول جمهور أهل العلم، أن النفس بالنفس، يقتل الواحد بالواحد، حر عبد أنثى يقتل به. قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، العين بالعين، فقأل عين تفقأ له عين، أطع له أنف تقطع له الأنف، الأنف قصاص مش حد قطعها. يعني جماعة اليوم أول ما الأحداث بدأت فطبعا الهجمة كانت على السلفية على أشدها، الحمد لله كل ماذا بتهدى غصب عنهم لأن بينكشف الكذب بتاعه. فكان من ضمن الكذب، فاكرين طبعا حضراتكم كله، حد الايه، حط قطع الودن، السلفيين أقاموا حد قطع الأذن. طيب اتفضحوا بقى أكتر عشان جهلهم والعياذ بالله يتفضح يعني أكتر، زي وزير الثقافة إياه بتاع مبارك اللي لما عمل منع الحجاب ومش عارف ايه، وبعدين بيقولوا له: ازاي انت تتكلم في مسألة الحجاب دي وتقول الحجاب ممنوع وكده؟ يعني الناس الجماعة الاسلاميين زعلانين، قال لهم: هو الحجاب من فروض الاسلام الاربعة؟ وده وزير الثقافة، ثقافة بلد بحالها مسلمة، ما هوش عارف ان الاسلام اركانه خمسة مش أربعة، ومش عارفين هو أسقط إيه، إحنا مش عارفين في الحقيقة هو أسقط إيه، وأنا في الغالب أظن أسقط الصلاة في الغالب، لأنه ما كانش بيصلي، ومسألة الصلاة دي كلهم معنوفين الشلة إياها، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله المستعان. فالغرض أن هذه الأحكام: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. طبعا دلوقتي ممكن واحد هيقص الحتة دي على الانترنت ويروح مطلعني بتريق على الناس وبقول ده فلان ما بيصليش وفلان فلان فعلا ما بيصليش، لانه ظهر لنا ذلك، ظهر لنا ما راينا وزير الثقافه فاروق حسني مثلا هذا يوما من الايام، حتى ولو هو ورا حسني مبارك في مره في صلاه جمعه ولا حاجه كان بيجي، ما كانش بيجي معاهم، يعني في الصلوات بتاعه الجمعه اياها دي ما كانش يجي معاهم، فاحنا مش عارفين له حكايه. يعني المهم الخلاصه، يعني وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالعين بالنفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف. فالأنف بالأنف دي قصاص مش حد، قصاص مش حد. ولو يعني استصعب الاستيفاء يبقى فيها دية، فيها قيمة مالية. لو الاستيفاء بتاع الأنف مش هنقدر يبقى قيمة مالية. استيفاء يعني المقصود يعني نيجي نعمل زيه. لو جينا مثلا دلوقتي واحد ضرب واحد في دماغه فتح حاله، القصاص ان احنا نفتح له دماغه زيه. طيب لو كان فتح دماغه دي الشجة دي هيصعب علينا ان احنا، وده فعلا صعب ان انت تعمل ايه، تضربه ضربة نفس الايش المقاس ونفس الجرح ونفس العمق ونفس السطحية او غيره، صعب جدا. فلذلك جعل في ذلك الايش القيمة المالية، الدية المالية لهذا الجرح يقدر في الشرع وله توصيفات في شرع الله سبحانه وتعالى. وهذه أحكام من أحكام الشريعة الإسلامية، فينا فيش حاجة تضيع، فيش حاجة تضيع بحيث أن واحد يروح يضرب واحد ويبهدله وبعدين في الآخر خالص يخش الإسلام إياها يعمل رشوة على بتوع الإسم يروحوا مطلعينه منها زي الشعرة من العجين، والراجل يعين أبو دماغ مفتوحة وتبهدل الآخر بدلة خلاص ملوش حق. لا، في الإسلام ما فيش الكلام ده. في الإسلام يا تتفتح له راسه زيه إذا كان ينفع، يا إما يدفع تمن الجراح دي. وتمن الجراح دي ليس أمرا سهلا ولا هينا، تمن الجراح ليس أمرا سهلا. يعني جرح سطحي مثلا طوله مثلا 5 سنتي ولا حاجة، في الإسلام ممكن يعمل حوالي 10,000 جنيه جرح سطحي، سطحي مش غائر. غائر ممكن يوصل 40,000-50,000 جنيه جرح. بس لو مثلا واحد شال واحد صوبع مثلا عشر دية على طول، الدية دلوقتي 450,000 جنيه أو 550,000 جنيه مغلظة في حالة لما أكون مغلظة. يعني الصبع بكام؟ ب50,000 جنيه، مش عشر دية، 50,000 جنيه الصبع. كده الناس هيجترئوا في بالله عليكم هيجترئوا على بعض ويروحوا يضربوا بعض ويشيلوا سيوف قد كده، وتلاقي عيل شايف شايل سيف ما هوش قادر يشيله وطالع يجري بيه. ليه؟ لأنه الراجل لازم يخوف الجماهير اللي موجود، وبعدين يضرب بيه الناس وفي الآخر خالص يروح يتعلف، يعيدوا شهر ولا اتنين في السجن يتعلف ويطلع معاه كمان شهادة ايه حسن سير وسلوك. السجن اصلاح وتهذيب، يطلع بقى متهذب. هو ده في الشرع كده، هي دي العقوبة في دين الله سبحانه وتعالى. الولد دوت لو اقتص منه، يعني زي ما قطع صبع يتقطع له صبعه، غيره هيجترئ يروح كده يمسك سيف ويضرب واحد يقطع له صبعه؟ ابدا، لانه عارف انه لو قطع صبع انسان هيتقطع له صبعه، لو قطع ايد انسان هيتقطع له ايده، زيه قصاص. وغيره من الاحكام الشرعيه، جماعه الليبراليين والعلمانيين الكارهين للاسلام يوم يقول لك لا ايه ده الاحكام دي ما تنفعش معانا في العصر ده. الله، طب انتوا خايفين منها ليه؟ يقول لك ما احناش عايزين طب انتوا الشريعه حدود بتقطع الايد والارجل طب انتوا خايفين ليه؟ طب انتوا مش ناس كويسين؟ الكويس ما يخافش من الايش من العقوبه. اللي يخاف من العقوبه ده فعلا الانسان اللي هو ايش بيرتكب الاشياء دي كل يوم. هيجيبوه بقى تعالى اقطع ايده اقطع رجله. ليه هيجيبوه كل يوم بيزني في حته عشان يجلدوه، ومره تانية يجيبوا واحد تاني بيزني في مكان تاني وهو محصن يرجموه؟ مش هو ده اللي خايفين منه هم؟ وإلا الإنسان الشريف يفرح بشريعة الله سبحانه وتعالى. ليه؟ الشريعة هتطهر المجتمع. لما الزنا يعرفوا أنه هيتجابوا في ميدان عام، لو كانوا متزوجين مثلا هيتجابوا في ميدان عام ويترجموا في ميدان عام. السعودية على سبيل المثال برغم ما فيها من مخالفات كثيرة، كم من جرائم الزنا ونحو ذلك تسمعون عنها؟ تكاد لا تسمع. يقول لك لا بيحصل، بيحصل لو حتى حصل يحصل ازاي؟ خفية ويحصل باعداد ضعيفة جدا. ليه؟ لانه خفية. خفية ويطلع بره، على رأيك انت يروح يطلع بره عشان يعمل حاجة زي كده، انما ما يجرؤش يعمله هناك. ليه؟ لانه لو انضبط، غالبهم متزوجين، لو انضبط هيحصل له ايه؟ هيرجم. طب يبقى الشريعة حافظة للأعراض ولا لا؟ حافظة للأعراض. الأموال نفس الكلام، غيره غيره غيره. ولذلك فشريعة الله وحكم الله سبحانه وتعالى مصلحة للخلق وللعباد، لكن لا يكره ذلك إلا أهل النفاق والعياذ بالله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن عفي له من أخيه شيء، يعني أن الذي صار له حق القصاص على الآخر، يعني واحد اعتدى على واحد بالقتل أو بجرح حتى كما في الآية بتاعت المائدة والجروح قصاص، فلما اعتدى عليه عفى الآخر أو عفى أولياء المقتول، عفوا. وده ممكن يحصل، ممكن يحصل. البعض متصور أن في الشريعة لابد أن القصاص يكون الصورة الأولى فقط اللي هي القصاص، أبدا. طب ما في صور أخرى وهي العفو أو الإيش أو الدية. والعفو الله سبحانه وتعالى يحبه، فلذلك قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. اللي عفي له من أخيه سواء في أمر القصاص سواء في أمر الدية فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. اتباع بالمعروف هذا إرشاد للطالب، وأداء إليه بإحسان إرشاد للمطالب صاحب الحق. أما تيجي تطلب، اطلب بمعروف، مش لأجل أن أنت عفيت أو قبلت الدية تظل تمن عليه وتزله، لا، اطلب بالمعروف. علشان كده إخواننا لو يذكروا ما رحنا الزهور، كان بعض الإخوة متعصب ونحو ذلك، جزاهم الله خيرا، الإخوة كلهم مكبوتين زمن طويل، وكان بعض الإخوة ربما مسألة العفو عنده زعلان منها. أبدا والله، ده إحنا لو الناس وجدوا أن الشريعة تقدم العفو ده خير، ويحبوا الشريعة أكتر، مش أن الشريعة جاية عشان تعمل إيه؟ تقطع فيهم. أبدا، الشريعة تخاطب الناس بالعفو أكثر مما تخاطبهم بأمر القصاص، وإن تعفوا أقرب للتقوى. وهنا في الآية قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. اتباع يعني تروح للي هو المطالب وتقول له فين الدية بالمعروف، وتظل تصبر عليه لغاية ما يؤدي هذه الدية. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، والمطالب يعمل إيه بقى؟ يؤدي بإحسان مش يماطل. نعم، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. انظروا الشريعة كلها رحمة. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فمن اعتدى بعد ذلك يعني ماذا؟ بعد العفو أو قبول الدية ذهب فقتل، يعني قاتل مثلا قتل، فعفى أهل القتيل أو قبلوا الدية، خلاص ما ينفعش بعد كده حد يعتدي على الإيش؟ القاتل. ولذلك قال تعالى: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني اعتدى بعد العفو أو الدية ويروح يقتل القاتل، هذا له عذاب أليم. له عذاب أليم يقصد به العذاب في الآخرة، على قول له عذاب أليم يعني في الآخرة. وعلى قول آخر الأمر يرجع إلى الإمام أو الحاكم المسلم، إن شاء أن يقتص منه اقتص، وإن شاء أن يتركه تركه. لماذا؟ لأنه أصلا هو من أولياء المقتول فلهم حق الإيش؟ القصاص. لكنه في كل الأحوال ظالم، ظالم لقول الله تعالى: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. والحقيقة إن الآية فيها كثير من أحكام متعلقة بمسائل القصاص والديات ونحو ذلك، ولكن هذا مجمل لهذه المسألة التي هي باب أو فرع في فروع الشريعة. وإلا الشريعة ليست مسألة إقامة الحدود فقط كما يصور هؤلاء للجماهير، إن الشريعة الإسلامية مجرد الحدود فقط، قتل القاتل ورجم الزاني وقطع يد السارق ونحو، مع أن هذا رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. لكن الشريعة أمور كثيرة جدا، أين أحكام النكاح، أين أحكام الزواج والطلاق، أين أحكام المعاملات، أين أحكام الاقتصاد، أين أحكام الجهاد، أين أحكام البيع والشراء وغير ذلك. كل هذه شريعة، اشمعنا بيختاروا بس الحدود؟ هذا يشعر أن القوم أكثرهم يخشى على نفسه، زي ما النكت اللي كانوا زمان بيقولوا هم على نفسهم، كانوا ما يضحكوا في الأفلام بتاعتهم دي، يوم يقولوا الجماعة السنيين والجماعة بتوع البتاع ده عايزين يعملوا الشريعة، يقولوا يا عم ده احنا أول ناس هيعملوا فينا ايه؟ هيقطعوا دينا ورجلينا. إذن انت كاد المريب أن يقول خذولي. ولذلك فلا يكره شرع الله إلا المنافق والعياذ بالله الذي يتظاهر بالإسلام فحسب، لكن المسلم يعلم أن شريعة الله فيها حكم الله وفيها شرع الله وفيها مصلحته، ولذلك يكون حاله سمعنا وأطعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.